على قدر إمكانياته، يسكن في شقة أوضتين، يسكن في شقة ثلاث أوض، يسكن في فيلا، يسكن في قصر، على قدر إمكانياته، يعيش كل يوم يعمل كذا، يركب سيارة، يمشي على رجله، على قدر إمكانياته، مش كده؟ الآخرة بقى نشوف إيه؟ الآخرة حيسلم نفسه إلى إيه؟ إلى حياة عمرها غير محدود. يبقى قارنت المحدود بغير إيه؟ بغير المحدود، أدي واحدة. وديكها مظنونة، السبعين سنة إيه؟ مظنونة، إنما دي إيه؟ متيقنة، أدي حاجة ثالثة. طيب، والنعيم هنا على قدر إمكانياتنا، ونعيمنا في الآخرة على قدر إمكانيات ربنا. يبقى هو الأحسن بقى، يبقى الأحسن إننا نبيع الإيه؟ الدنيا وناخد إيه؟ تبقى دي الصفقة الرابحة ولا لا؟ الصفقة التي لا تبور ولا لا؟ طيب، يدخلني في عملية البيع دي ليه؟ عشان أدخل أنا في عملية البيع. أما قال لك إيوه، ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى قبل أن يعرض عليك الصفقة لتدخل في عملية البيع التي تجهدك إن لم تقتل أو تقتل فيه، لازم أقول لك أنت بتعمل كده ليه؟ قال لك ده الغاية إنك أنت تاخد الآخرة، ومش هتاخد الآخرة بس كده يعني كلام. طب شوف المنهج اللي هتقاتل من أجله إيه شكله. آخر حاجة ملتصقة بنا، مجتمع يؤدي فيه كل امرئ الأمانة. طب دي تزعل من بقى؟ بالله ما تزعلش إلا اللي عايز ياخد إيه؟ بلطج اللي عايز ياخد إيه؟ عرق الناس ويعمل دمه من عرق الناس، مش كده ولا لأ؟ محدش يزعل من دي ولو كان غير مؤمن بإله الله، عشان نحمل مجتمع أمانة نؤديها وعدالة. وبعد ذلك سبق قال أنا بعبد إله واحد عشان ما بقاش نفوت، ده يقول لي تعالى وده يقول لي روح، لا هو واحد مش كده؟ وبعدين بالوالدين إحسان، أدي أول دائرة، والأقربين واليتامى والمساكين والمش الله. طب قول لي بالله لو لم يكن هذا دين من السماء وكان تشريعا من أهل الأرض، أهناك أعدل من هذا؟ مثل هذا المجتمع اللي حيعيش على دين، يبقى يستحق إن الإنسان يدافع عن تطبيق هذا المنهج فيه أو لا؟ يبقى إذن قبل ما يعرف قال لنا دي المجتمع اللي انت هتقتل من أجله، واعلم أنك ساعة تذهب إلى القتال أقصى ما فيها أن تقتل، تقتل قلنا هتاخد صفقة الآخرة، وأسرة المسافة بتاعتك الغايات. ليه؟ لأن كل شيء إنما يقاس بزمن الغاية له. إحنا قلنا إحنا عايزين ننتقل من بورسعيد إلى مين؟ إلى القاهرة، دي الغاية القاهرة. نقوم نشوف، واحد قال لي هنروح ماشيين، واحد قال لي لا هنركب جواد، واحد قال لي لا يا شيخ نركب سيارة، واحد قال لي هنركب طيارة، يبعدين يطلع صاروخ. الله، كل الآلة أو الوسيلة ما تقوى إيه الزمن بيعمل إيه؟ الزمن بيضعف، إذن بيقصر الغاية. تبقى أنت مع الذي أطال عليك الوصول إلى الغاية زمنا، ولا مع الذي يقصر لك الغاية زمنا؟ طيب افرق بقى، إحنا مدام مش ضمنين حموت إمتى وبتاع، وبعدين قال لك إن قتلت تبقى انت قصرت الايه المده فيك الوصول الى الغايه، ده تبقى حاجه حلوه قوي. ولذلك الناس الحمق اللي بيصيب الناس لما يموت لهم واحد عزيز ولا حبيب يزعل، تقول له انا بتدفن، احنا كلنا صائرين الى هذه الغايه ولا لا؟ الى هذه الغايه. طيب واحد ربنا حب ياخد الغايه في صاروخه، انت اللي مزعلك ايه؟ تبقى انت بتزعل على روحك بقى، يبقى لازم انت كنت تنبل على قفاه، انما ان كنت علشانه دي قصر مين؟ قصرت الغايه. يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى حينما يعطي للي بينقتل قال أنا حديله إيه؟ حديله حياة، ومش حديله حياة بس كده، ده فيها رزق كمان، عشان أنا فاهم إنه مات. ولذلك الناس يفتكروا إنك أنت لما تفتح القبر على الشهيد هتلاقيه صاحي وقاعد حاطط رجل على رجل، تقول له يا أخي هو قال أحياء عندكم ولا عنده؟ أحياء بقانونه، لو فتحت عليه هتلاقيه برضو متقطع. هو قال أحياء عندك أنت، ثم إذا فتحت القبر عنده أهو في عالم الغيب أم أصبح في عالم الشهادة؟ بقى شايفه يبقى في عالم الشهادة مقتول، إنما سك عليه عشان تخليه في عالم الغيب، له حياة عند ربنا، له حياة عند مين؟ عند ربنا. الحق سبحانه وتعالى يطلب من الذي اقتنع بمبدأ حق يحقق للإنسان الخلافة الصحيحة في الأرض اللي اقتنع به، يعمل على أنه ينشره، يعمل على أنه يزيعه،